الله وفتح علينا معرفة دينا ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منه بأن تدرك أبواب الكرام وحمره علينا من ميزان الخير والمعرفة وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا من هذه المعرفة دينا علينا وعلى أخلاقنا وما توفيقنا وسهل ويسر لنا أبواب فضلك واجمع لما بيننا من خزائن الله معنا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللهم اجعلنا من آية أولا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن أدام ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وصلنا إلى قوله قال بما كنتم تعلمون وذكر فناداه وأضيعه شاهد أضيعه يعني ميل يعني فناديه فناديه الملائكة بالألف على التذكير ويميلانها أي من العلم الإسلامية فيها إيها يعني تعلموا يعني تعلموا ويميلانها أما تعلموا لذلك ما كان إلا تعلموا شو لأن أصلها لذلك يعني الضبط يقولوا أصلها أو أشار إلها بخبره من العلم كمان شيء ثاني سبب إيمانه إذا تجاوزت الأربعة ثلاث أحرف كما مطلقا ثم نعم. قال أبو عمرو قال ولأنها رابعة شو رابعة الألف دليل أن تعلمون تدرسون وبأنها رابعة وبالألف نعم. قراءة وبالألف قراءة ابن عباس نعم. يعني مذكر فناداه تعلمون لكن بدون إماله بالألف بدون إماله بالألف ويميلانها بالألف بدون إماله يعني الذي فناداه هو يعلم طبعا هي قراءة شاذة فناداه والذي يدرس هو متواتره فناديه فاقد الشيء فناديه أدوى هي متواترة نعم وهي وبالألف قراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه وهو قال مكي التشديد عليكم السلام ورحمة الله وهو اختيار أبي عبيد بمعنى يعني عالم يعني بمعنى يعلم لها القراءة كل المعلم عالم بمعنى يعلم قراءة سنة القراءة سنة علم شيئا لكن كل موافقة وجه من وجوه اللغة العربية لكن الحق تحقيق بالمسألة وافقت ما وافقت إذا صح السند فهذه قراءة يعني عنده مال إذا تواترت عنده القراءة انتهى لكن من عنده مال يدفع زكاة كل القراءة كل من يدفع زكاة يعني المتواترة لها وجه من وجوه اللغة العربية لكن عنده أكثر قوية يعني أما كثير ناس عنده مال يسمع الأشياء ليش لأنه ما وصل يعني يتكلم عليها وهذا تعلم لكن هذا لا يضيع لكن ما وصل لأن يعطي لا يضر بالقراءة لأن نرجع للسند لأن القواعد قواعد ليس كل من علم شيئا ما علم هي يعني لا تشتمل لكن لا تشتمل كل شيء يعني يعني كل فرد يعني من الأحرف ومن كلمات اللغة العربية فعلا لا لكن كل فرد ما عنده لا شو الدليل على هذه دعوة التي يستطيع الدليل أنه استفد من غيره لذلك الله يرحم يرده على من قد نقض قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم. أوضح المسألة وحجتي قراءة ابن عامر الشيخ رحمه الله أعظم بها من شاهد وناصري. خلص بيقرأ يعني قال الله انتهت الأمر ويفهم الحي ويحملك المعلومة رحمه وهو اختيار أبي عبيد. فبذكر يعني بداية طلب صرت هيك عندي نزال أعجبه مفهوم هذا يعني وجده هو مشرق يعني مفهوم للغة من غيره. نعم ففي يعني من طلابه واحد وبالوقت ذاته كان عم يدرسوا كان يدرسون على شيخ واحد مين بقى اللي هو شيخ محمود العطار شيخ الشيخ أبي أبو شيخ الشيخ القادر وروى يعني أقرب مسألة اللي هو أبو عبيد يعني عن يومي الأدب خاصة عن إبراهيم أنه قال يعني كان عبد الله يذكر مين عبد الله يعني عندما يطلق عبد الله يعني قريت الكتاب كله أوضح المسألة يذكر الملائكة يعني كل ما يأتي ذكر فأحيانا الملائكة كل ما أتى ذكر بالقرآن فعم يقرر مسألة رحمة الله نادته ناده قال بعرف في ناس هون بيعرفوا فهمانين في كل القرآن بعرف شو السبب فهمانين يعني اللي عقروا لكن بده يجي عند بده يحضر نراه يعني نظن ليش مشان تعلم شلون كيف تعلم نراه تعلم كيف تعلم يعني من اجل ان مو كل من تعلم الحقيقة بس هذا عرف يعني ان يصدر هذا القرآن ما فينا يعني كثير ناس عنده بضاعه لو فرضنا ورثة بضاعه يعني من ابوه انا اختار لكن يعني ما بيعرف كيف يعني من بده يصدر بده يعطي يشتغل بالبضاعه يعني ممن يعني ممن سمعه لانه اتت القران باكثر من قراءه هو يختار التذكير في ذلك اما من عند ذلك كله مشان قوله تعالى بما كنتم تعلمون يعني شأن الذي يعلم عاملين يعني لا يدعي تلك الدعوة لأنه قال المشركين سؤال خلافا على المشركين ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون لأنهم قالوا هذا خايف جهله إذا قال هذا الكلام فكيف هو يتعلم ويعلم ثم يقول هذا ما بيصير أبدا لا شهدوا خلقه التشديد يدل على العلم والتعليم والتخفيف إنما يدل على العلم يعني هذا الرد هو يتعلم بما كنتم تعلمون لكن على الغالب الذي عنده علم معلم يعني كما يعني هذا ما كنتم تعلمون طالما عنده علم متأكد من علم هذا من يعني هذا الكلام أبو عبيد يعني استنبط أنه اختيار سيدنا ابن مسعود لكن قال هو فالتعليم أبلغ رد على المشركين لأنه يعني ما سلب معنى التعليم على كل حال كل هذا الكلام يعني كلامه استنبط كيف ما علم وكيف ما فصل وكيف ما بيّن ليس هذا نرجع للسند أي موجودة ولا لا على المشركين وهذا كلام الله ولا وهذا اللي بينكره بيكفر ولا لا طبعا قال هذا احتجاج لا يحصل منه شيء متواترة لأن العرب تقول قالة الرجال ونقلها جمع عن جمع في شيء. عن رسول يعني الله لا يعني ذلك والذي ينكرها يكفر قراءة يعني أبو عامر البصري وقال الرجال يعني هذا جمع التكسير لكن ما في معنى أن يبين الرجال معناها وبلاغتها وحكمتها نعم نعم لكن كل بعد أن يكون قد ثبتت القراءة طالما ثبتت شو بدك تقول ولكني سليقي أقول فيعرب ولست بنحوي يليق لسانه ولكني سليقي أقول فيعرب أنا بحكي منيح أنت اللي بدك أحكي أنا بس بحكي منيح نعم زبنا نحتج عليهم بالقرآن إنه الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بإناث فليش نقول يعني نميل للتذكير يعني ضد قولهم طبعا سيدنا ابن مسعود أبلغ يعني ممكن ما يكون عنده خبر بهالحكي يعني هذا لا يعلم يعني يقول لا يعلم لا يعلم هذا أبلغ أن يقول هذا لا يعلم تبيلونها ويقول لا يعلم إذا منا لما نقول لا يعلم إذا منا أكثر لأن قال أبلغ في الذنب هذا ما بيقولوا ما هذا بيقولوا ما بيعرف ما بيعلم بيقولوا ما بيعلم ما يعلم ما بيعرف لا يعلم الطمس من الخمس كيف يقولون إنهم إيه؟ فقد علم أن هذا ما بيقولوا ما بيعرف الطمس يعني من الخمس ما حدا بيقولوا لذلك قال وغيره لأن التخفيف أبلغ في الذنب نعم ومن أظلم احتج من اتبع هواه بغير هدى من الله وأما فناداه قول رباني جائز على تذكير الجمع هو على تذكير الجمع نعم ما بضرع وفداء ناداه فناديه على تأنيث الجمع هنا قال يعني عم يرجع اثنين يعني كلاهما ينسجان من شمس القراءة الصحيحة المتواترة قال يعني شو قال ابن طالب الحوس قال كشف سيدنا ابن مسعود حكماء علماء يعني قال مكي والجماعة حكماء علماء يعقل قال فيبعد أن يقال كونوا فقهاء حكماء يجري في التأنيث بتعليمكم قال الحسن كونوا حكماء نعم علماء نعم بعلمكم ما بينقال أنه كونوا حكماء علماء بتعليمكم لا يعني كونوا يعني حكماء علماء بعلمكم يعني بما تعلمتموه نقول هي يعني هيك الأصل نعم ما بيقول له يعني أنا أنت إنسان أو بريد يعني بين لإنسان هو إنسان عالم ويخالف ما يعلم قال له أنت اتقي الله بعلمك ما بيقول له اتقي الله بتعليمك يعني إلا إذا كان يعلم الخطأ عندها أقول والملائكة باسطون وباسطون يعني تدرسون تعلموا تدرسون نعم تدرسون قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم أي كمان الملائكة يدخلون أي ذكر هذا كله رد على أنهم لا يوصفون لا بذكورة هذا تأنيسا لخلصة نعم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فتأنيس هذا الجميع وتذكيره حسنان نعم وقال السدي أدرس يعني قال أدرس خلاص جبريل تدرسين أدرس غير وكذا في قراءة ابن مسعود ما شاء الله توسع لهم بالكلام يعني جبريل والروح تعلمون يعني تتعلمون أن يخبر عن الواحد بلفظ يخبر عن الواحد تتضع تتناسى وجاء التنزيل الذين قال لهم يعني هذا يعني هذا الدليل الذين قال لهم الناس مين الناس نعيم ابن مسعود على ما يأتي وده يحكي يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال نعيم إن الناس قد جمعوا يعني أبو سفيان ولا يأمر يعني أبا يعني غير ولا يأمركم قال لكن لا عم يشرح على قراءة الناس ولا يأمركم إذن عامل جاء النداء من قبل الملائكة لكن هنا كلمة جميع الملائكة مش قال شو جميع الملائكة كل الملائكة يعني الملائكة النداء من جهة الملائكة الجميع كلمة الجميع ما كان يعني ما هو الأظهر يعني ربي دافع عنه سبحانه وتعالى ما بيقول ما قال ما بيقول يعني عم يثبت ما ينكرونه شو بريدوا من هالكلام بريدوا إنكار رسالة نبوة سيدنا النبي قالوا له شو بدك أن الله يبشر وقالوا أن تريد أن نتخذك ربا ما ربي قال له لا ما بريد قال له لا قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة يعني هو رسوله النبي عليه الصلاة والسلام فبين له يعني بين له يعني رب سبحانه وتعالى يعني طعموا طعنوا بمقتلهم يعني حجهم بذلك يعني ان كل الدور عندهم كل ما يريدون انه ينكروا نبوة سيدنا النبي لذلك قالوا اتريد ان نتخذك ربا ربي قال لهم أن يؤتيه الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعني هو الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، شئتم أم أبيتم. الذين هم عباد إذا قوله ولا يأمر. الذين هم عباد الرحمن. إن هذا تأثير وتأنيث للكفر علاقة بالمسمى يأمر الكافر هذا. يأمر مين ولا يأمر يعني أيها البشر، لا تأثير ولا غير. وعقيدتنا أن الملائكة ليسوا ذكوا وليسوا إناث، يعني غير خلق. نعم. مو من بني آدم الملائكة. ولا يأمركم يعني ولا يأمركم أو يأمركم يأمر يعني ولا يأمر هو الرسول. هذا ممكن يكون هلا قال وفيه ضمير البشر، معناته الضمير يريد يأمر هو ضمير الغيبة، فيه ضمير البشر أي ولا يأمركم البشر، يعني هل أظهر الضمير المكنون بقوله تعالى ولا يأمركم مين؟ لأن ربي قال وما كان لبشر ولا يأمركم، وين عايد الضمير على البشر؟ قال وفيه ضمير البشر يعني المذكور قبل الإضمار قبل قوله تعالى يأمر، أي ولا يأمركم البشر أنه البشر شو سبحانه وتعالى يعني عيسى وعزيرا سبحانه وتعالى يعني, يعني عيسى وعزيرا إذا صح يعني أنتم عبدتموه محلة أنا تهيد الحال أو جعلتموه كالإله، فرد عليهم بالكلام على نبينا وعلى دعواهم الباطلة بجعل لله ولد وخبر، قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بالأفواه وهو قائم يصلي يعني ابن الله يعني ابن الله مثل إذا ابن الملك قائم نادتهم الله قائم لذلك قاتلهم الله قائما قاتلهم الله أن يؤفكون ولا نادته وهو قائم مصلي يعني مصلي ما يعني كان لبشر أي يعني في موضع الله الكتاب والحكم والنبوة، صار البشر مصلي يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا عزير وسيدنا عيسى ونادى قال مصلي يعني في موضع افترض عليه شئت ما لم يكن يعني عنده في موضع رفع يعني قائم يصلي وهو قائم يصلي يعني صار وإن شئت ولا يعني نصبا يصلي على الحال مصلي على الاستئناف والقطع من الكلام الأول نعم قطع من الكلام الأول على الحال من المضمر وفيه ولا يأمركم يعني الله الطائرة يغرد رأيت الطائرة على الله يغرد شو الجملة ممكن يكون صفة ممكن يكون حال ولن وإن شئت كان نصبا على الحال من المضمر من الضمير أن الله يعني ماذا عن ليش قال ليش قال شو وجه تقوية الاستئناف يعني مع أنه منصوب منصوب لو كان منصوب على العطف كان ما في حاجة لأنه مضمون النداء يعني عطف الواو فقط، لكن عندما أظهر الناصب ولن معناته هي الواو وحذف الاستئناف فصار ولن يأمر أن نقلا ما عطف هو أن يطرد أن يؤتيه فأنا ولي يعني بأن الله أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس معنى ولن يأمركم كلام جديد هذا ما قال ولا يأمركم عطف يعني عاد الناس معناته هذا الكلام مستأنف ولن يأمركم فهذا يدل على الاستئناف والنداء قول شو هذا يعني وجود الناصب لذلك فنا هنا في حرف جر محذوف فنادته الملائكة وناداهم ملائكة بأن أي أمركم الله قراءة الرفع وقراءة الكسائي هذا الدليل إن ناديه الملائكة فناديه الملائكة فناديه الملائكة إن يعني البشر يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن أي قالت إن قال قراءة الرحمة لله منين بقى أي قال منين جبنا قال يعني نادى لا كلام نادي لما بينادي ما كان يعني بيحكي يتكلم ولا يأمر ولا كان لبشر نداء بمعنى القول جعل مستأنف نعم. مستأنف ولا يأمركم مبشر بالتشديد ليش قال ولا يأمركم معروف يبشر يعني معناته في قراءة مقابلة يعني. بالتخفيف ممكن يبشرك بالتشديد لكن هي قراءة المدينة نعم وقرأ حمزة يبشرك يقال سيبويه الزجاج وقال كذلك حميد بن قيس المكي وقال ابن جريج يا جماعة هذا حميد أي شاذ يبشرك أي شاذ أما يبشرك أي متواضع عمرو والكسائي وقال حميد بن قيس المكي يعني نافع إلا أنه كسر الشين وضم الياء يبشرك يبشرك قال الأخفاش هي ثلاث لغات يعني ثلاث لغات معنى يعني يبشرك يعني لا يأمركم باتخاذ بأن تتخذوا باتخاذ وهي قراءة الجماعة نعم. أن ما في القرآن من هذا فعل ماضي أو أمر فهو بالتخيل حتى يجعلوهم يعني لهم أرباب حتى يجعلوهم لهم تعالى فبشر لهم لأنفسهم فبشر يجعلوهم يجعل الأنبياء والملائكة لهم لأنفسهم أرباب أي ماضي فبشرناها مفعول به تعالى نعم بشرناها بالحق وهذا شيء هذا كفر بشرناك بالحق أي أمركم بالماضي أي اثنين أمر يعني البشر الذي آتيناه الكتاب والحكم والنبوة يعني أعلى ما عند الله يعني سبحانه وتعالى كتاب وحكم ونبوة أيأمركم أي استفهام بالإنكار أيأمركم هذا كفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهيك الأصل يعني كل من يبشر تقلد منصب وزعامة ورياسة ناس هذول مو عبيد له هو يعني يعترف بعبوديته لله قبل أن يعني يعرف الناس بأنهم عبيد هو أول من يعني ينادي بالعبودية لله وإلا هذا أسأل الله العافية هذا ضرب من الكفر وإن كان منك الكفر أنا حس شوي تاني حتصل الكفر لذلك قالوا كل نفس تبطئ ما أبطن ما أظهر فرعون ما فيها غير أن القوة تظهر والضعف يخفي مكتوب ومصدر يعني هذا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بشرت ولا هيك يعني هذه ما بيعني أنا ربكم الأعلى أمسائي مثل أنا ربكم الأعلى لذلك الله يبعث وما بعث لفرعون الله ولد يعني الله يوفي بشرتهم يعني بشرتهم مأخوذ يعني من البشر هيك يعني مأخوذ من البشرة البشرة المبجية خبر ساء سيتفتح على طريق الإنكار والتعجب الله يرحم سيدنا لما بيقول أنا بس يقول أنا يعني هي وإذا رأيت الباهشين أنا الله بعث مطرا أكفهم بطاع ممحل فأعنهم وابشر بما تشر به وإذا هم يتلون أي وابشر وبشر أي ماضي وأمر يتألهون له وإذا هم نزلوا يعني يجعلونهم آلهة لهم يتأله يجعله إلها له يعني العرب كانت تستعمل بشر لا معناتها إذا الأنبياء والمرسلين ليسوا بآل وهم أعلى نقطة بالبشر الأنبياء والمرسلون أعلى نقطة بالخلق بالخلق كلهم فكيف إذا إنسان تولى مرسل ويعاد يستعبد العباد أبشري هذا طريق الكفر والعياذ بالله بالبشرى لذلك سيدنا عمر بين هالمعنى ورسخوا رسخوا زرعوا بقلوب المؤمنين كلهم المؤمنين كيف بكم إذا حوججت؟ قالوا قومنا. قالوا سيدنا أنت لا لا شو ما بتعمل على عيننا وراسنا شو ما بتأذننا أبدا على العين والراس لا هذا مو صحيح لأنه مو رسول نعم. هو مو نبي هو مو معصوم يحيى كان قالوا له قومناك بسلوكنا هيك الأصل حياة واللي بده يحكيها حياة الأصل اللي يحكيها العلماء اللي بيعرف يحكي بالعربية لا تلد حكي حكي وكان اسمه سارة يعني الله يرضى عنه ويرحمه عليه السلام يسارة وتفسيره معناه ابن عاشور لا تلد يسارة أيوة نعم. ابن عاشور لما بشرت بإسحاق في أن يسارة العربية لا تليل هذا معناها بالعربية الحادث يعني يفطر الناس يسار يعني عسى قال له يتكلم ما في شيء منه قال له يعني ما بعد يعني فقد صدق الله وكذب أبو الخيبة انتهت بس ممكن يعني فيسار وتفسيره بالعربية فلما بشر بإسحاق فهذا هيك العالم هيك الأصل وهذا الرباني فلما بشر بإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا ولكن ألزم الخلق حرمتهم مو معناته أخي أنت معرفة بس مو مثلك مثله بدك 100 سنة لتصير مثله هذه البيئة سماها وبعد 100 سنة ما تصل لرجليه وتقول مثلك مثله عم تحكي معه كأنه يعني يقول عمر يعني معناته وعلي على لسان سيدنا لك واحد معي يعني هذا فئك يعني الدورة ولا فئك المدرسة قول سيدنا علي قول سيدنا عمر قول سيدنا أبو بكر هذا مو مثلك مثله اسمه حيا وربي سبحانه وتعالى رفع الناس يعني درجات وفوق كل ذي علم عليم يعني معناته العلماء لهم فوقية يعني على غيرهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الله رفع منين أنت تقعد جنبه أنت بتحتل أنت بتوع ما بتقدر تقعد بمكانه وهو بالوقت ذاته يعني كمان هو بيلتزم إذا ما التزم هذا كمان هو نسأل الله العافية عم ينزل لي حاله الله يرضى عن سيدنا وما يرضيك عن شيخ محدين ابن العربي بالإيمان والنبوة دخل عليه قال بعضهم سمي بذلك أن الله تعالى أحيى قال فقام عنه شيخ محدين وقفله شيخ محدين يعني غير قبيس عن العارفين كبار فيلسوف إنسان شغل يعني فقال له لا لا تقوم قال هذا ما علي ولكن لا تنسى ما عليك يعني أنت قوم بدك هذا أوعد يربالك يعني من أراد أو أحب أن يتمثل الناس له وقوفا فليتبوأ مقعده منه أوعد يعني انتبه ما تكون تريد تحبها لذلك شيء يخوف يعني ذلك عليه الصلاة والسلام عندما كان أحد يمدح بعض الناس قال له ويحك قصمت ظهر صاحبه لو سمعك ما أفلح روحت وهلكت يعني مدحته أنت عم تأذي يعني شوي شوي وقرأ أبو السمان العدوي بكلمة ولكن ألزم الخلق حرمتهم يا سلام على الكلام وهذا باللغة وكلمة كلمة بها كلام يعني الله يرضى عنه الله يرضى عن الإمام البصير دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك نشوف نفس الكلام تسمعني يا كشاكينة اللامي يعني كرم وتكلم واثني يعني اثني يعني لكن واعتصام يعني الألوهية والربوبية للواحد الأحد سبحانه وتعالى لغيره لا نعم. ولكن ألزم الخلق حرمته يعني كيف يعني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي إذا ربي سبحانه وتعالى كرمه وتعالى وأثنى عليه فنحن نحن من باب أولى اللغة كذلك الله صلى وسلم وبارك عليه. نعم ما رخصة في هذا الأكل صلى الله عليه وسلم أكل ما يكون بها ولا أهل وكنة بها ولقمة بها عبدي وأمتي نحن العبودية لله أما هي أما عبد يعني وليقل فتايا يعني هذا ملكي يعني تقول وفتاتي كلمة أي قصيدة وفتاتي كنة كلمة فتاتي. نعم كما روي أن الحويل سيدي بحسان سبحان الله يعني هيك الأرض يعني ثبت عنه لكن سيدنا يوسف قال له ذكر إلى ربك فاسألهم قال ارجع إلى ربك فاسألهم أبال النسوة ارجع إلى ربك قال قال اذكرني عند ربي يعني قصيدته فأنساه الشيطان ذكر ربي فقال نعم فلبث بسنه رب مين هنا يعني الملك لعن الله كلمته يعني قصيدته وليقل أحدكم ربي حسان بس ليش يعني يعني ليش مشكلها وليقل سيدي احنا ظنينا انه مشكلها كما نرى حسان نعم أن السيد أنه حسان مصروف وممنوع مان واحد لذلك تركه وفي التنزيل اذكرني عند ربك نعم قال يعني سيدنا حسان ذلك هذا تزكية الإشكال وزير خير زيكي نعم أو يعني حسن الظن بس المشكلة يعني حسن الظن بيكون لما يزعل أنه آه يعني أنت كل الناس بيقولوا لي حسنة بصير مصروف بس لما شكلت منعت أنت يعني أوجبت علينا نقول حسنة وهذا ما بيجوز قالوا أقرنا قال أشهد وأنا أعلم من الشاهدين يعني صار ضرره أكثر من عليه الصلاة والسلام هو نبئ قبل خلق الأنبياء والمرسلين كلمات يعني وحتى خلق ضعيفة يعني خلق قبل أول كل ما يعني من البشر يعني مو أول الخلق مطلقا لا من البشر ما بيقولوا لا يعني أول خلق الله صلوا عليه مظبوط ما في شيء كثير ناس يعني يقولون عن حاله مستدفع ما هي التشكيل أنه أخي لا شون آدم منين أول خلق الله آدم لا هو اللهم صلي وسلم وبارك عليه ربي نفخ فيه الروح أول شيء قبل آدم كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته إني رسول إني خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته تقول أنشدني هذا الحديث فيه أبو الرجب الحنبلي شو القول الأول يعني أنه يحيى مو كلمة يعني كلمتين فمصاحب يعني نبئ عليه الصلاة والسلام نبئ ونفخ فيه الروح قبل سيدنا آدم وإن آدم لمنجدل والعرب طين لسه ما نفخ فيه الروح كلمة أي قصيدة فنبينا أول شيء معناته كلها لذلك هو الرسول هو الأول والآخر الأول يعني بالأنبياء خاتم النبيين وأول النبيين صلى الله عليه وسلم ويحيى أول لكن ظهورا طبعا أول شيء سيدنا آدم وهكذا لذلك الإنسان دائما طالما مسألة خلافية يبعد عنه مجيبا ينحر من ناحر أصلا يعني كان يعني أخي شو بدنا يعني بعض الناس هيك يجيبا مشان يرد عليهم أخي نحن يستوحنا يعني حاول الإنسان يعني أمور الجدل يعني اللي يعني أو تورث ضغائن وبغضاء دعنا منها خلاص يعني جيب شيء متفق يعني ما شاء الله على الأخ هيك الأصل كل واحد إذا بيت مو بجيب شيء يعني أصلا أنا بجيبه يعني مشان أنا عم رد على فلان أو هذا لا أخي أوقات إلى مقام يعني. وكان ابني خالة. إلى مكان يعني بتكون يعني بمحل يعني. مثل مثلا أبو خالة عليه الصلاة والسلام. علي الجبائي لما دخل سيدنا أبو إسحاق بإسفرائيل. دخلوا على. فإن على المأمون. يعني الأصيلة يعني. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. مشان إيش؟ سبحان الله وخلصت الصلاح. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فهم عليه. وكان ابن خالة. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا. واللحن يفهمه أولو الألباب. وخير الكلام ما كان لحنا. يعني بالإشارة. مو بالعبارة هيك بالصريحة دجني دجتك العافية. لما سمع لا أنت كذا ما تزين أو أنت يعني عافيتك في شيء لا هيك عم يسبح ربه رجل سبحان من تنزه عن الفحشاء. فهم علي أبو إسحاق فكما سبح سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. قالت يا مريم يشاء كل شيء فعرفي أني حملت ملأ رد علي يعني فعلا يعني هذاك لما قال يعني يعني تستطيع ترد هذا الكلام تنزع عن الفحشاء ولا لا سكر أكثر من هيك قفز من فوق أو سكر عليه سيدنا لا كمان هيك كمان سبحان من لا يجري في ملكه ما يشاء كمان رد ما ذاك ما أدري يعني لمن في بطنك أرأيت إن منعني الهدى وأودى بي إلى الردى فهل أحسن بي أم أساء؟ فعل يعني إن قال له أساء ويحك عن الله بيقول أساء من قال له أحسن يعني أحسن سبحانه وتعالى بهذا أحسن يعني شلون بيقول أنه سبحانه وتعالى جعله في جهنم وأحسن يعني بهذا الفعل يعني سبحانه وتعالى ونصيبه إيه كمان ما يعني قال له إن منعك شيئا لك فقد أسأل وإن منعك شيئا له وكل شيء له الملك فإنه يفعل في ملكه ما يشاء افهم يعني ما سمع الخليفة بعد أبو علي وقرب أبو إسحاق الذي يسود قومه الله يرضى عنه فالشاهد يعني في أحيانا مواطن تقتضي أن يتكلم أما سبت وعيد أول خلق الله سيد الذي يسود قومه وينتهى إلى قومه هنا أصل تفريق يعني هو الكلام لا خلينا مجتمعين كلهم يرجعون إلى يعني أنا بذكر ذكر يعني يتفق عليه الجميع يعني دخلنا لمريض عمنا نقرأ له في بعض أشياء مأثورة عن بعض الأكاذيب بعض الصحابة لكن أبدا في كلام سيد الأكاذيب سيدنا رسول الله خلينا ندعي بالحديث وكلها نجتمع أما هذيك يقول لك أخي منين جبت هذا الحكي وشو معناه هذا الحكي خلينا نجتمع هيك الأصل يعني وإن كان أنا ما بنكر بس خلينا يكون شيء يعني يعني صلاتي عن مذهب الشافعي أو الحنفي بتصح مثلا على المالكي ما بتصح الرأي المفتوح لا خليها يعني تكون صلاتك عند الجميع يعني طبعا صحيح. في الإمام الشافعي في أصحاب الإمام لذلك يكون إمام براعي الجميع يعني في المرجع يعني المرجع براعي الجميع يعني براعي الجميع في بعض الله يرضى عنه ويرحمه ابن عابدين على قول المفتي بيقول وعلى الشافعي هو بيقول ابن عابدين هذا الكلام ما قرأته أنا اللي أنا لا أرجع شيخ ملا رحمه الله شيخ ملا شافعي شافعي قوي رحمه الله قرأ المذهب الحنفي أنه كثيرا ما ربما اللي أنا الجزيرة يعني في بلادنا قرأت حاشية ابن عابدين والعمدة عرفت يعني فاهمان لا فبيقول ابن عابدين وعلى الشافعي إذا كان إماما أن لا يترك جلسة أو جلسة الاستراحة حتى لا يقع في خلاف مذهبه لكن لا يطيلها من شأن الحنفية لا يطول فيها لأنه إذا طول فيها بدأ سجود سهل يعني الكلام يرجع للكلام كلام الإمام ربما تبطل وهذا يعني السيد الذي يرجع فيك نعم سيدي يعني الأمر إلى كلام، فإن قول ما قالت حزامي كما يقول عن سيبوي إذا قالت حزامي في ما يعنون به سيبوي إذا قال سيبوي خلص. فذلك معنى النصرة والتصديق. الله يمدنا مدينة. قيل أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش بقى؟ سيد الكمالات. أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء. نعم. وينتهى إلى قبل. ليش بشكل؟ وأصله سيد. مو غلا؟ نعم. ها؟ أصله سيد يقال فلان. طبعا. معنى التهمة يعني هذا من واضح أن يصدق بعضهم بعضا. نعم. أن يصدق بعضهم بعضا أو كريما. نعم. لأنهم كلهم من عند الله. نعم. ويأمر بعضهم بالإيمان بعضا. نعم. وفيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدا. وإن قيل أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بالإيمان بعضا، يأمر بعضهم بعضا بالإيمان يعني. فذلك معنى النصرة بالتصديق، يعني كيف يعني تنصر ولا تنصرن؟ ولسه ما إجا عليه الصلاة والسلام، ما بعث هذا كيف تنصره؟ لكن يعني يعني اليهود والنصارى أول ما يعصون أول يعني ما يسيئون لأنبيائهم اللي يعظمهم إسلام معاد هو لقاء يعني بزعمهم أنهم يعظمونهم يعني ويحترمونهم، لا أول شيء أذبوا صار الاسم صار يعني لأنهم هم نصروا رسول الله وصدقوا رسول الله. الأردن كلها نواطير البنايات إلا مصريين. وين هذا السيد وهذا السيد وهذا لا أنا على مزرعة زمونة على مزرعة يا سيد طلع مصري كما سيد ما شاء الله شو بيصير هو السيد خطب الله سيد نحسن نعم سيد السابع كثر يعني يستمع الله يجعلنا يا رب نسعود عنده إن شاء الله نعم وعند عميدي عليكم السلام. يجوز أن يكون إذ أخذ الله ميثاقا بمعنى وكنت أظن كما قيل السيدة وقال البطريون إذ أخذ الله ميثاقا إذا أخذ أحسب الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق النبيين كذا كما قيل سيدا من باب أولى إذا هو عبد القفا والنهي أنهم قد اتبعوه. نعم. كما قيل سيدا كلمة على بس وما في قوله تعالى لما لما لما لما لما لما نعم نعم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إنني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال ما بمعنى الذي. نعم سيدا. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إن ابني هذا سيد آتيتكم سبحان الله هو من أهل البيت لما آتيتكم الذي آتيتكم ما بيحبوش إياه آتيتكم إياه يعني سبحان الله إياه. نعم. ثم حدث كنت أرى وكنت أرى زيدا والذي رفع بالابتداء للذي معهم الذي آتيت زيدا كما قيل السيد وخبره من كتاب مسكين الزيد ومن لبيان الذي لما آتيتكم ما أي مقول سيد سيد صار لما آتيتكم من كتاب يعني هيك الظاهر يعني الذي آتيتكم الذي آتيتكم من كتاب يعني كائن من كتاب يعني بيان مثل ما الذي آتيتكم من كتاب يعني دائما من وراء يعني كائن من كتاب وحكمة. نعم. يسبب شو يسبب؟ نعم. شوف شوف على التعبير عبد القطع. العبد ما بيلازم ما بيفارق عبد كمان وعبد نازل يعني إنها عبد القفا يعني من وراء نقول قول الأخرس إنها هذا القول تكسر نعم جمال اللغة العربية إذا كان اسمه في شيء اسمه اللغة العربية حسن تصوير لذلك من اللغة العربية لدينا ما في تصوير لا القرآن ما تفتح لأي جنة شوف الذي أتي ولا جنة بس لعلك تراها والعائد منها على المفروض هي اللغة بذاتها هي معبرة يقوم به هذا قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ولعل الله ثم ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إنه لما قتل علي رضي الله عنه بايعه أكثر من 40 ألف وكذلك كان يعني كان سيدا وكذلك يعني كان أصلح الله به بين فئتين سيدنا رسول الله تكلم عزتي عما يصفون فإنه لما قتل علي والحمد لله رب العالمين سؤال قدنا رسول الله قريبا إن شاء الله يقتل كل عدو للدين وتعال كذبا مرقيما هذا سؤال رحمن سؤال مرقيما وتعال من قدر قاتله الله قال له اللهم صل عليه قال له يعني فيك شيء من ابن مريم قال له يعني في ناس بيقال له فيك شيء من ابن مريم وقال له اللهم صل عليه سؤال قرر إذا ابتلت هذه من هذه فطلب الشيخ عاشور هذه من هذه ويبقي بيان أنه يعني هذا بدون يثبت وقال يا طلبة شو الإفطار سئل الموسوع عمله فراه حسنة أيوة نعم الله قتلوا طب ليش يعني إذا أثبتوا على كل حال معناته عم يتبع ما أراد بها إلا ليعلي من ذي العرش أركان كان يفتي بإفطار يعني الفتوى يعني هالطلب منه بهالفتوى يعني كانت خلاف الشريعة شو وجه الخلاف فيها وجه الإثم فإنه لما قتل علي سيدنا كله بايعه أكثر من 40 هذا هو هذا أنه يثبت الإفطار تفضل معناتها كانوا صائمين معناتها ما كانوا صائمين معناتها يثبت يثبت فطر رمضان يثبت يعني إفطار رمضان ومن نكث بيعته كل بايع أو نكث بيعته بيعته مع أبي فبقي نحو سيدي حدث عنه ولا خليل في العراق خلص حل الحمود تمام أصبح أنت حكيلي أنت نسيان أنا سبعا منك أنه أمروا بفطر يعني وعدم الصيام وسار إليه معاوية في أهل الشام لا أنا سمعان أنت حكيت أنا ما بعرفه لذلك فلما ترى الجمعان بموضع يقال فطلع وأمروا أنه مشان يقول للناس بكرة الطب ما في شيء معامة الناس يعني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فصدق الله وكذب عبد الرقيب لا تهلك حتى تهلك أكثر الأخرى ما هي اللهم أرفقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم احفظنا من العلم إلى وقت الحاجة ترزقنا وجهك في كل وجه وبكل خطرة وبكل ما ترضى لا يا رب العالمين حتى تلتقون ذلك يا رب سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كم نفس أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا كم نفس أحيا يعني ما شاء الله أشعر من النوم لا تغرب حتى تبقى أكثر فسلم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه ذلك ما بيحبه لازم بالدنيا ليش ما بيحبوه؟ لأنه لازم ينقتلوا أهل السنة. يعني مو في